تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. في الآيات السابقة قبل هذه الآيات التي قرأت عليكم، بين الله تعالى حال الضالين والمشركين يوم القيامة، وذكر جل وعلا الأهوال والأحوال والمصائب والمعضلات والأمور العظام التي تكون يوم القيامة وتكون في عروصات يوم القيامة. فحذر الله تعالى عباده المؤمنين من أهوال هذا اليوم العظيم الشديد، يوم عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا يوم القيامة، آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام القيامة الآخرة. لا بد من هذا اليوم، يجمع الله تعالى فيه الخلائق بعدما يخرجهم من أجدادهم مقابرهم للحساب والجزاء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا بد من هذه العودة والإعادة. كمن يستأجر عاملا ولله المثل الأعلى، فإذا ما كان آخر اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو العام دعاهم جميعا وأعطى كل واحد ما يستحق. كذلك نحن يا عباد الله، الله تعالى خلقنا وأوجدنا وأمرنا ونهانا واختبرنا في هذه الحياة الدنيا ماذا نعمل وكيف نعمل، حتى إذا ما جمع الله الخلائق يوم القيامة حاسبهم وجازاهم على ما عملوا في هذه الحياة الدنيا. وقد سبق في الآيات الماضية قول الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. هؤلاء المجرمون الضالون المشركون الفاسقون الذين أهملوا ولم يعملوا في هذه الحياة الدنيا، وهذه الحياة الدنيا عبارة عن حقل نعمل فيه ثم بعد ذلك نحاسب على ما عملنا ونعود إلى مقارنا الحقيقية. يعيدنا الله تعالى كما خلقنا، ويخرجنا الله تعالى من الأرض كما بدانا أول خلق نعيده، كما بدانا أول خلق نعيده، الخلق جميعا يعيدهم الله. أليس خلقا؟ أليس عبادة؟ أليس هو الذي أوجدهم وهو الذي خلقهم؟ وما كانوا شيء، خلقهم من تراب ونفخ في أبيهم الروح، وأنا وأنت وضعنا معلوم، ما كنا شيء. فإذا أراد الله تعالى إبرازنا بعدما تركنا عالم البر الأزل، أراد الله إظهارنا في هذا العالم، يجتمع الوالدان للذة وشهوة، فيخرج الماء الدافق، هذا الماء الدافق والماء الأصفر، ماء المرأة، يجتمعان في الرحم. فإذا مضت ما المدة التي شاء الله تعالى، بعث الله الملك وسأل الملك الرب جل وعلا، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، إذا أراد الله أن تكون خلقا وأن تكون خلقا، نفخ فيك الروح أنت في هذا الموضع الضيق. يا أخي انتبه، تيقظ، إلى متى ونحن في هذه الغفلة؟ إلى متى ونحن في هذا السبات؟ إلى متى ونحن جاهلون؟ ما نظرنا إلى مبدئنا وما تفكرنا في حالنا بعد أن وهبنا الله تعالى هذه العقول، فنعيش في هذه الحياة الدنيا حياة الدواب العجماوات والدواب العجماوات، قد تكون خيرا من بعض بني آدم، لأن الله تعالى ما كلفها الحيوانات، ما كلفها الله، السماوات ما كلفها الله، الأرض ما كلفها الله، الدواب ما كلفها الله، إنما كلف الله جل وعلا أنا وأنت، نحن المكلفون لنعمل في هذه الدنيا، وبعد ذلك ننتقل إلى عالم الآخرة، توضع في رحم الأم وتبقى في رحم الأم ما شاء الله، ما شاء الله، بعد نفخ الروح. الروح تنفخ بعد 4 أشهر، وأنا في القرار المكين، وأظل في هذا القرار المكين المظلم المحاط بحجب، حجاب البطن، حجاب المشيمة، حجاب الرحم، أعيش في هذا الموضع، وعشت وتعيش وقد عشت المدة التي شاء الله. من الناس من يبقى عام، من الناس من يبقى عامين، من الناس من يبقى 3، 4، 5 أعوام وهو في هذا الموطن، وبعد ذلك يسر الله السبيل، فأتينا إلى هذا العالم، وما تركنا الله هملا، بعث إلينا رسولا، أنزل علينا كتابا، أمرنا ونهانا ودعانا، اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، إن هو إلا رسالة من الله للعباد، يدعوهم لأن يؤوبوا إليه، يدعوهم ليعملوا ما خلقوا لأجله، ولكن هذا الإنسان الآدمي المخلوق عندما شب عن الطوق، شب عن الطوق، جاءه العقل، علم أنه إنسان في هذه الحياة، ترك الله، غفل عن الله، جهل عن أسباب الخلق، لما خلق، لما أوجد، هل أوجد ليأكل فقط ويشرب وينام ويتزوج وينكح ويعمل في وظيفة أو في حقل أو يعمل في مؤسسة أو يعمل في إدارة؟ هذا هو الخلق فقط لهذا الغرض؟ لا، الخلق لغير هذا، الخلق الغير هذا الخلق لنعيش في هذه الدنيا مختبرين أنطيع الله أم أننا نعصيه. ويأتي الأجل الذي حدده الله تعالى، الأجل محدد، ما كتب الله تعالى لي وكتب الله لك من أيام لا بد أن نمضيها، ومتى ما أمضيناها لا بد من النقلة ولا بد من مفارقة هذه الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ، عالم بين الدنيا وبين الآخرة، بعد ذلك تكون الآخرة ويجمع الله الخلائق في صعيد واحد للحساب والجزاء. يكون هول، تكون شدة، الخلق خلق جميعا في أرض واحدة من أولهم إلى آخرهم، هكذا دل القرآن وهكذا أخبر سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. لعلك تقول هذا غريب، هذا أمر غير ممكن، بعدما بنينا أصبحنا رميم يعيدنا الله؟ الجواب، الجواب الذي يعلم أين كنت في الأزل ويعلم كيف كنت في رحم الأم ويعلم متى يموت العبد هو الذي يجمع الخلق بعدما صاروا رميما، بعدما بليت العظام، العظام تبلى وتأكلها الأرض ويبقى ما يبقى، يبقى من العبد شيء قليل قليل يسمى عجب الذنب، عظمة صغيرة، عظمة صغيرة تسمى عجب الذنب، هذه العظمة لا تبلى تبقى، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وماذا قال؟ قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، إلا العظمة الصغيرة التي تكون في موضع الذنب، هذه تبقى في الأرض لا تبلى. إذا أراد الله تعالى إعادة الخلق أنزل الله ماء، هذا كلام ما قاله أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ولا التابعون ولا الأئمة، وإنما الذي قال هذا الكلام أعلم الخلق الذي يوحي الله تعالى إليه، ينزل الله تعالى ماء ونحن في الأجداد في المقابر، فينشأ ينشأ هذا الهيكل، ويعيدنا الله تعالى كما خلقنا أول مرة، كما بدانا أول خلق نعيده. أعطيك صورة بسيطة للاعتبار، النطفة المني صار علقة مجموعة دم، العلقة صارت مضغة قطعة لحم. انتهى الشهر الرابع، الملك يسأل يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ قال الله مخلقة، نفخت الروح. 120 يوم، 121 يوم نفخت الروح، صور في داخل الرحم. الصورة التي أريد أن أقول لك، لو أن امرأة أسلبت وأسقطت جنينها بعد مضي يومين من خلقه ووقع على الأرض وأخذه الأطباء ودفعوه للوالد حتى يذهب به إلى المقابر، لو نظرنا إلى هذا الجنين الذي له من العمر يومان، يوم واحد، والله لا فرق بينه وبينه، عينين، رموش، أنف، بمنخلين، فم، مشقوق، بشفتين يد وأخرى وأرجل وأصابع، الفرق بيني وبينه أنني سمين طويل، لي من العمر ما يزيد على 60 ولو من العمر يومان فقط هذا الفارق، لا فارق بيني وبينه، هو الذي بدأ وأمر وهو الذي خلق، لا إله إلا هو، لا الوالد لا الوالدة، أي عمل للوالد وأي عمل للوالدة، الوالدان التقيا على شهوة وعلى لذة وخرج الماءان وصارا في علم الله وأتيا إلى القرار المكين وتقلب الماءان على الأطوار التي ذكرها رسول الله، بعد الأطوار الثلاثة نفخ الروح يخرج من السبيل الضيق، ضيق ضيق، وأكرر ضيق حتى تتأمل هذا الرأس، هذا الخلق المخلوق الذي يزن 3 كيلومترات جرامات، يزن 4 كيلو جرام، هذا يخرج من الطريق الضيق، طريق البول المشهور المعلوم، يترعرع، وقد كتب في بطن الأم أنه يعيش 70 عام، إن تأتي 70 العام لا بد إلى الموت، من الموت إلى المقابر، بعد المقابر إذا وضع في القبر وأطبق عليه بالحجار باللبن وضع التراب، جاءت الدواب الحشرات الديدان تأكل هذا البناء، الهيكل الأرض تأكل العظام، تفنى العظام ويبقى عجب الذنب لا يؤكل، ويبقى كما أمر الله، ينزل الله ماء، أنزل الله ماء، بني الجسد، بني الجسد، ولذا قال صلى الله عليه وسلم يبعث الله تعالى الخلائق يوم القيامة حفاة حفاة عراة غرلا، حتى الجلد التي قطعت من الحشبة تعود. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقوى هذا الجسد يبقى الروح لتدخل فيه، أين الروح؟ في موضع معلوم عند الرب، يأمر الله تعالى ملك الأرواح في بوق، بوق برزان كبير قرن، الملك الآن قبل الآن قبل 14 قرن وقبل وقبل وقبل، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الملك عنده قرن وأنه قد حنى ظهره ينتظر الأمر، ينتظر أمر الله حتى تنطلق الأرواح وتعود إلى الأجساد، فتعود إلى الأجساد متى ما نفخ الملك. اسمع قول الله تبارك وتعالى، ونفخ في الصور البوق فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتمضي مدة عظيمة كبيرة لا يعلمها إلا الله. ثم قال الله تعالى ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون، يجمعون، يدني الله الشمس، يموج الخلق بعضهم في بعض، يموج الخلق من أول ما خلق الله آدم إلى آخر مخلوق في هذا الصعيد، ينتظرون، يترقبون الحساب، الجزاء الأشياء مكتوبة في صحائف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا ما تطايرت الصحف اقرأ كتابك المسجل عليه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يتجمعون ويبقون على قدر الأعمال، على حسب الأعمال التي عملوها في هذه الدنيا. والله مصلي صالح تقي ورع خائف لله تعالى مستقيم على أمر الله في الدنيا، مات ولم يعصي، عصى الله وتاب وعصى وتاب وأناب واستمر على مرضات الله، هذا ولي الله، هذا حبيب الله، هذا لا يعذبه الله بل الله تعالى يكرمه. آخر والله ما عنده غير خمرة وحشيشة ومخدرات، لا صلاة لا صيام لا طاعة لله، ما عنده إلا الهوى، جاء الموت وأخذه بغتة، مات، ليس على تقوى، ليس على طاعة، ليس على إنابة، لا يعرف ربه، وإنما الدنيا شغلته، لا يريد إلا المال، لا يريد إلا أعراض الناس، لا يريد إلا الخنام، لا يريد إلا الفجور. هذا ولي الشيطان، هذا ولي الشيطان. إذا ما كان يوم القيامة وجمع الله تعالى الخلائق وأدنى الله تعالى الشمس، الشمس تدنو تقرب، كم تقرب؟ مقدار كم؟ المسافة كم؟ ميل، ميل، ميل واحد تدنو الشمس منا. ولهذا نتفاوت على حسب ما كنا نعمل في الدنيا. يوجد جماعة الله يظلهم في ظل العرش، الله يظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله. الجماعة الذين يظلهم في ظل العرش سبع أصناف: إمام عادل، شاب نشأ على طاعة الله، شاب في القرن العشرين نشأ على طاعة الله، زميلات عن يمين وشمال، ومجتمع كما تعلم، مجتمع كما تعلم، لكن هذا الشاب مصلي صالح طائع خائف لله، المجتمع نبذه، هذا لا يصلح، هذا مجنون، هذا أحمق، هذا لا يصلح للحياة، هذا ما يصلح ولا يساوي شيء. لما؟ قال لأنه يصلي، ولأنه أرخى لحلته، ولأنه لا يشرب خمر، ولأنه لا ينظر إلى الزميلات، ولأنه لا يخرج للنزهة، ولأنه متى ما عقدت المعاهد الجامعات المدارس، متى ما عقدوا الرحلات، أنا ما أخرج. لما لا تخرج؟ ما أخرج لأنكم جعلتم معي زميلة، وأنا إذا كانت معي زميلة أنا نهاني الله عن هذا، هذا لا يصلح. مسكين هذا، مسكين هذا الشاب في هذا الزمان، زمان التقنية، يقول زمان التقنية والتكنولوجيا، ويوم القيامة لا تقنية ولا تكنولوجيا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اسمع يا أخي، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما عقلت، ما فهمت، ما اتعظ، ما تمرت، ما انتهيت، ظللت على هذا الجهل إلى أن كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق يوم القيامة. ما هو الجزاء؟ الجزاء عند الله، وعند الله تجتمع الخصوم. هذا الشاب الطائع يظله الله في ظل العرش، إمام عادل، شاب نشأ في عبادة ربه، رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه، والله هذا رجل مصلي. أنا أراه دائما عندما ينادي المنادي إلى المسجد، ما رأيته يمشي ويكلم امرأة ولا يعاوش امرأة ولا يعالج امرأة ولا يشرب خمر ولا يزني، والله إنه صالح. إذا أحبه وتحبه لهذا الصلاح والتقوى. إذا تحابا لله الله يظلهما في ذلك اليوم في ظل العرش. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، طويلة سمينة وضيئة جميلة في العمل، لا حاجب لا رادع، نحن جميعا في العمل، المرأة متزينة جميلة تريد الرجل، الرجل يريد المرأة، شاب وشابة. اعترضت له في الطريق، أتت إليه عند الماصة، ضاحكته، أهدت له شيء، أهداها شيء، صارت العلاقة بنزين ونار، لابد أن يقع شيء، تواعدا، فسحة، مجال، نزهة، ما إلى ذلك. هذا الجنس الثاني لا، قال لا، دعت إليه للنزهة، للخلوة، للزنم، قال لا، أنا أخاف الله. خاف الله، خاف الله، ما في أحد يردع، القانون لا يمنع، سواء كانت ما دامت أنها بلغت 18 لا مانع، ما الذي يخيفك؟ قال الله، الله يراني، الله يعلم حالي، أنا لا أرضى بهذا الأمر. يا مسكين أنت، يا مغفل، لك أن تسير اليوم مع هذه وغدا مع هذه وبعد الغد مع هذه ثم مع هذه، وكل أسبوع تنقل في هذا المجتمع المظلم، لا رادع لا مانع، لكن هذا صلب، هذا جلد، هذا مؤمن، لأنه درس الإيمان في بيت أبيه وأمه قبل أن يخرج إلى المجتمع. نحن بليتنا أننا ما درسنا الإيمان وما تلقينا الإيمان وما غرس الإيمان في قلوبنا، لا من الدور ولا في المعاهد ولا في الأعمال ولا في الطريق، وإنما نشأنا هكذا سبهللا مع كثرة العلم، لأن العلم الذي يدرس علم للدنيا فقط، علم للمعيشة، علم لأكل الخبز، ولكن ليس علم للنجاة عند الله تعالى يوم القيامة. علمنا يا إخوان والله ليس علما يقربنا إلى الله، إلا إذا كان هذا العلم علم شريعة يقرب إلى الله. فمن درس العلم غير الشريعة عليه أن يضيف إليه العلم الآخر الذي يقربه إلى الله. الحاصل هذا مؤمن لا يرضى بالخنا، لا يرضى بالزنا، أخاف الله. يوم القيامة يظله الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وشاب نشأ على في طاعة الله، شاب نشأ على طاعة الله، ورجل تصدق بصدقة، أخلص وأخفى الصدقة، ودفعها للمحتاج الفقير بحيث لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كناية عن أنه مخلص أرمل. مات زوجها، ترك لها أولاد، هي معنا في المحل والحارة، تحتاج إلى أجرة، تحتاج إلى نفقة لها ولأولادها، تحتاج للمدارس للأولاد. جاء وقت المدارس، خرج هذا الصالح ومعه ما شاء الله من المال، قل أو كثر، طرق دارها ليلا، وضع لها المال وانصرف. جاءت مناسبة للأجور، أخذ ما تيسر، كلم زيد وعمر وبكر وخالد، جمع هذا المال. أتى ليلا نهم وهي لا تدري لا تعلم، فوضع المال وانطلق. عمل ذلك لله، عمل ذلك لله. يوم القيامة يظله الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وآخرهم رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد. ومعنى قلبه معلق بالمساجد باختصار، صلى صلاة العشاء، عاد إلى الدار، سأل متى وقت صلاة الصبح في المدينة، والله صلاة الصبح الساعة السادسة إلا ربع الأذان، الإقامة الساعة السادسة أو السادسة والعشر دقائق. يا أم محمد، يا أولاد، إذا جاءت الساعة السادسة أيقظوني، أريد أن أذهب إلى المسجد وصلي. أيقظوه، صلى، عاد إلى الدار، ذهب إلى العمل. الظهر، متى وقت صلاة الظهر؟ الساعة الواحدة إلا ربع مثلا. قلبه معلق، انتهى من الدوام النصف، بقي الآن عشر دقائق، بقي الآن ربع ساعة، بقي الآن ساعة. خرج وتهيأ وتوضأ، وإذا نادى المنادي ذهب وصلى ورجع. وقت صلاة العصر، وقت صلاة المغرب، هذا قلبه معلق بالمساجد. وليس المعنى يا إخوان، وليس المعنى يا إخوان أنه حمامة المسجد لا يخرج من المسجد، لا، وإنما المقصد أنه مصلٍ طائع لله، يتحين، ينتظر، يسأل عن وقت الصلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، حتى يأتي إلى المسجد ويصلي. يا جماعة، يا زوار، يا مسلمون، إنما نشاهده من الإقبال إلى مسجد النبي والإقبال إلى بيت الله الحرام أمر يثلج الصدر، أمر يقر العين، أمر محبوب عند الله وعند الناس. هذه المظاهر، هذه الاجتماعات، شباب، صغار، كهول، شيب، إلى المساجد، 40 صلاة في مسجد النبي نريد أن نصليهم. وأسئلة كثيرة وعريضة، أنا فاتتني ركعة، أنا فاتتني صلاة، أيكتب الله لي هذا الثواب أم لا؟ هذا أمر محبوب، لكن يا زوار، هذا المنظر، هذا الاهتمام، هذا الحرص على مسجد النبي وعلى المسجد الحرام لا بد أن يستمر ويكون معك في بلدك، لتكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. يا جماعة، يا زوار بصراحة مسبحة في يدي في المدينة، والسجادة على كتفي بالمدينة، والبعض كمان مسوار. طيب طيب، عمل جليل يحبه الله، يصلي، يلازم المساجد، حلقات العلم، حريص على السماع، حريص على الاستماع. فإذا ما عاد إلى البلد نظر إلى جهة الكعبة، هذا جواب بيني وبينك حتى يأتي وقت آخر. لا صلاة في مساجد العمل، الحانوت، البيت بجوار المسجد، والله لا يرى في المسجد إلا إذا أراد قرضا، إلا إذا أراد إنسانا، إلا إذا أراد حاجة. لا يا جماعة، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لا، نحن عباد الله في حاجة إلى مرضاة الله، في حاجة إلى أن نعمل في هذه الدنيا عمل حتى إذا ما كان يوم القيامة ونشرنا وجمعنا في هذا المشهد الذي وصفه الله بما وصف نسلم وننجو، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نكون من ضمن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة سبعة، محب، عثير، ناشي، متصدق، وباك مصل، وباك مصل، باك باك باك. ايه باك؟ الدخان اسمه باكن، علبة لمخدرات حشيش اسمها باكن؟ لا، باكن. الله، عمري اليوم 40 عام. يا سلام، أنا لي 5 أعوام ما صليت، ما صمت. أليس لي رب؟ ألست مخلوقا لله؟ أنا عملت وعملت وعملت وعملت، وكل هذا قد دون وسجل، وكل هذا قد صور، وكل هذا يعلمه الله، وكل هذا قد سجلت كاتب الحسنات كاتب السيئات. إلى متى أنا أبقى على هذا الحال؟ الحمد لله أنني ما مت. آن لي أن أعود إلى ربي، آن لي أن أتوب إليه. لقد فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، فسترني الله، فتنهار الدموع. فإذا انهارت الدموع رغبة في عفو الله ورحمة الله، وندم على ما سبق وفات، الله قادر أن يأخذ هذا المجرم، هذا المخالف، هذا العاصي، أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، فإلى جهنم وبئس المصير. ولو كانت حفيظة، ولو كانت البطاقة مكتوب فيها مسلم، كلمة مسلم هذه لا تنفع إلا إذا سلمنا القياد لله. هذا معنى مسلم. مسلم يعني مستسلم لأوامر الله، منتهي عما نهى الله عنه. ليس المعنى لا يعصي، يعصي ويذنب ويتوب. فإذا أذنب وتاب، تاب الله تعالى عليه. إلى متى أنا أبقى على هذا الحال؟ يقولون في الأخبار، أخبار الصالحين، أخبار المتقين، أخبار العابدين، يقولون روايتين. رواية أن عبد الله بن المبارك كان قاطع طريق، قاطع طريق من الدرجة الأولى. الناس إذا خرجوا في سفر وعلموا أن عبد الله بن المبارك في هذا الطريق حذروا منه وتركوا هذا الطريق إلى طريق آخر. شاء الله تعالى أن جماعة مسافرين نزلوا في موضع، وإذا بعبد الله بن المبارك معه فرسه، معه سلاحه، معه عتاده، متهيئ أن يقطع طريق القوم. فارس شجاع لا يهاب لا يخاف، وإذا برجل صالح يقرأ القرآن، ومر على سورة الحديد عند قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ما جاء الوقت إلى الآن الذي تعودون فيه إلى الله وتنيبون إلى الله وتتعظ قلوبكم وتعملون ما يرضيه وتبتعدون عما نهى الله عنه؟ قال: بلى يا رب، آن الوقت، جاء الوقت. فترك ما كان عليه وعاد إلى الله وتاب، وتاب الله عليه، فكان عاما يجاهد وعاما يحج، وعام يجاهد وعام يحج. لذا أقول يا إخوان، نحن اليوم في هذا الزمان، في هذا القرن، في هذا القرن، القرن العشرين الخامس عشر، وسائل إعلام، وسائل إعلام من النوع الممتاز الذي لا يعلم أنه سبق في من قبلنا. الناس كانوا يرحلون لطلب العلم، يقوم الرجل من أذربيجان، من بخارى، ويأتي إلى اليمن ليتلقى حديثا ليسمعه عن رسول الله. يقوم رجل من طيبة، من مكة، ويذهب إلى مصر عند وكيع، عند الشافعي، عند الليث، لينقل عنه ويرجع. يخرج رجل من مصر، من الشام، من العراق، من أي بلد، سمع أن عالما صالح ذهب ورحل إليه وتلقى منه وعاد. اليوم أنت في بيتك بعد صلاة العشاء، لا عليك إلا أن تشتري حجار ناشفة أو كهرباء، وتضعها في الجهاز، الراديو بعشر ريالات، حرك الموجة إلى إذاعة القرآن بالمملكة، بمصر، بأي بلد، اسمع ما يعجبك من ذكر الله، قرآن، عبادة، طاعة، تعليم، سؤال، جواب، في الخلاء، في البادية، بين الجبال، لا أحد معك، هذا الجهاز تسمع. هاتف أرقام العلماء، الشيخ فلان رقمه كذا، الشيخ فلان رقمه كذا، وأذيع من البيت عنك حاجة، سؤال، حرك، اسأل وأنت في بيتك من في مصر، بل والله من في أمريكا، بل والله من في أستراليا، واتصالك بأستراليا وبأمريكا وبالبلاد النائية أيسر من اتصالك في داخل البلد التي أنت فيه. تسأل: أهذا حلال؟ أهذا حرام؟ تجاب في الحال وتخبر بما قال الله وقال رسول الله. فهل لنا عذر بأننا جهال، أننا ما علمنا، أننا ما سمعنا، أننا ما تفقهنا، أننا لسنا برجال دين؟ لا والله، لا عذر لنا عند الله تعالى. ولذا قال الشاعر يخبر ويقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لو لم يبعث الله رسل، لو لم ينزل الله كتب، بمجرد ما تنظر إلى هذه السماء السامقة العالية، أين العمود التي تركض؟ هذا الجدار، هذا المسجد، والله لولا هذه العمود لانهار عليه، لكن هذه القبة السماوية الكبيرة التي عمت الأرض برمتها، أين العمود التي ترفعها؟ هذه ما وجدنا لها عمق منذ أن ولدنا إلى اليوم. وصعدنا بالطائرات 28,000 قدم، 32,000 قدم، ما روي هناك عمق. ولو روي هناك عمق لقال لنا ذلك الطيارون والعلماء كما نقول سماء كبيرة فوقها عباد وخلق، ملائكة لله. أمسكها الله تعالى بأمره، السماوات تقوم بأمره. ولهذا قال الله لا إله إلا السيارات من الطرق، كيف يشرب الحشيش، كيف يدخن، هذا دور الإعلام الإسلامي. الإعلام الإسلامي له دور غير هذا الدور، هذا دور يهودي، هذا دور مستعمرين، هذا دور من أرادوا أن يبعدون عن الله. لكن الإعلام الإسلامي، الإعلام الإسلامي اسمع، الإعلام الإسلامي موجود من عهد النبي. خطب يوم عرفة وهو على ناقته، وأمر عليا وأبا هريرة وأبا بكر وجماعة، استنصت لي الناس، قل للناس اسمعوا ما أقول، يسمعون ما أقول. مروا بالإبل على رواحل الناس 100,000. يقول لكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أنصتوا واسمعوا. خطب: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. إن الزمن قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض. أمر علي أن ينادي ويؤذن، بمعنى يعلم، ألا اسمعوا وعوا، لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان. اسمعوا، إن كل دم تحت قدمي، وأول دم أضعه دم العباس عمي ابن عبد المطلب، دارات الجاهلية السابقة، اعلموا أنها قد زالت من هذا اليوم. كل ربا موضوع تحت قدمي، أول ربا أضع ربا سفيان ابن الحارث، هذا إعلام إسلامي. أراد أن يخطب، سمع شيئا لا يعجب، أتى وصعد على المنبر، صعد على المنبر، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وأعطانا قاعدة عامة وقال: اسمع الإعلام، نظر الله امرأ زين الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا الإعلام الذي يحيي القلوب ويجعلها تنيب إلى الله. وأما إعلام كيف يشرب، كيف يشرب، كيف يزني، كيف يقبل، وجاءونا بهذا الفيديو، وجاءونا بأشرطة يسموها سكس أو فكس أو نجس أو رجس، أشرطة للزنا للبغى، يبيت الشباب عليهم، يعني ينظر كيف تقبل المرأة، ما هي المقدمات، ما الذي ينبغي أن يفعل، ما هي الإشارات. العين لها عمل، الأنف له عمل، بعد ذلك حل الإزار والسروال والخلوة والمبيت، ويرى الشاب الذي يفور دمه كله، والله شايف عمره 70 عام، 80 عام، 90 عام، إذا رأى حل السؤال ما كيف بهذا الشاب الجن القوي الذي جسمه كله قوة في تأمينات حيوية عندما يرى هذا ماذا يعمل؟ أقول لكم بصراحة بعض الصالحين من هؤلاء الشباب لا يجدون لهم ملجأ إلا أن يستعملوا العادة السرية. يقول أنا جلست أنظر والله ما ملكت نفسي فعملت العادة السرية. البعض من غير الصالحين يزني بالخادمة، يزني بالجارة، يزني بالقريبة. ما الذي سبب هذا؟ سبب هذا الإعلام اليهودي، لأن الإعلام يهودي في الغالب هو الذي يوجه، ما عدا في البلاد الإسلامية المحافظة المراقبة التي تمنع هذا وتبيح هذا وتحرم هذا وما إلى ذلك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذا يا إخوان أقول لا عذر لنا، بل الواجب علينا أن نستعمل الأسباب التي تبلغنا إلى الله حتى نسلم من هذا اليوم. هذا اليوم يقول الله تعالى فيه: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعني المجرمين يعرضون عليها، ها الضمير للنار. النار إذا حدثتك عن النار بحديث نبوي يقول هذا خرافات، النار تجر ويؤتى بها يوم القيامة، والنار سوداء وليست بحمراء من شدة حرارتها، والنار يأكل بعضها بعض، والنار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. النار إذا جيء بهم يعمل جسر كبري على النار، الناس يتجاوزون هذا الجسر، وإن منكم إلا واردها، هذا كلام الله، وإن منكم إلا واردها. لا بد أن يرد النار كل عبد مخلوق لله، يصعد ويمشي يريد أن يجتاز النهر، نهر النار المظلمة. يقع البعض، يسير البعض، يزحف البعض، البعض يقعون في النار، البعض كالخيل، البعض كالريح، البعض كالبرق، على حسب ما كان يعمل في هذه الدنيا. مطوع طايع لله منيب لله يرى ذلك يوم القيامة. غير مطوع تقني لوجي مدر نفخونا بهذا الكلام، أبعدونا عن الله بأمثال هذه الجمل، أغروا شبابنا بمثل هذه الكلمات والترهات. لا تبقى متحمل، لا تبقى متزمت، لا تبقى خارج عن المجتمع. أنت في المجتمع وتموت في المجتمع وتنتقل إلى مجتمع آخر، المجتمع الآخر أسعد من هذا المجتمع. هذه الحياة حياة ليست بحياة، حياة قليلة بعدها الحياة الكثيرة. ولهذا يقول الله: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم في الدنيا، خسروا أنفسهم فأوبقوها في النار، خسروا أهليهم، إما أن أهليهم معهم في النار أو أن أهليهم في الجنة فهم خاسرون لهم. قال الله تعالى: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. الظالمون المشركون الكافرون مقيمون في النار لا يخرجون منها، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ليس لهم ولي ولا نصير ولا شفيع ولا خليل ولا منقذ إلا الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. حذر وأمر وقال: استجيبوا لربكم. يا عبادي يا خلقي استجيبوا لي، أنا أمرتكم فأطيعوني. يا الله ما أحلمه ما أرحمه لو دعاني خفير خفير شرطي شيخ حارة جاء إلي وقال أنت مدعو إلى القسم. بمجرد ما أسمع هذه الكلمة أفكر مليون تفكير، ماذا صنعت؟ لما أدعى؟ ماذا فعل؟ فعل ابني شيء؟ سمع عني شيء؟ ما الذي دعي لطلبي إلى القسم؟ إذن أنظر إلى وضعي وحالي، ماذا فعل؟ الله يدعوني استجب لي، خلقني لا استجيب. لا يمكن أسأل الله سبحانه في إجابة دعوتي والعمل بشرعه.